وسهل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا لمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا للحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، فأنت أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من جودك ومن رحمتك وكرمك علما نافعا يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا العلم الى وقت الحاجة اليه. اللهم انا نسألك وجهك الكريم بحق وجهك الكريم وبحق حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليك آني، ومنهم أبو نصر بشر. اللهم إنا نسألك النصر والبشر يا رب العالمين. الآن ما في درس صدق، والآن في درس صدق، يعني كلاهما أخبر عن صدق وعن واقع. الحقيقة أنا أزيد في الدين، صلي المغرب وبس، يعني ماني ناوي، يعني قبل بمشي نص ساعة، يعني ما في صوت في العالم، يعني هلا منيح، بس من أزيد لقيتها والله عم يطلع صوتي، سبحان الله، والدرس مسكني، يعني أمسكني ما استرجيت أرجع، أنه صلاة الجماعة ما فيها عذر إلا إذا الإنسان يعني ما استطاع يعني. مريض مرض شديد، اما رشح كذا هالاشياء هي معذر عن صلاة الجماعة. كان يؤتى بالرجل يهادى بين اثنين، يعني عم يميل على هاد وعم يميل على هاد عشان يصلي جماعة. شوف قديش المسلمين يعني الله يصلحنا تاركين الجماعة. صلاة الجماعة، صلاة الجماعة مثل الجمعة، لا بل أهم من الجمعة. صلاة الجماعة ببعض الأحياء، أن صلاة الجمعة ما تنعقد إلا بشروط إلى شروط لابد من توفرها. أما صلاة الجماعة يقول عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. لا كم بيت شعر ما بيصلوا جماعة استحوذ عليهم الشيطان، يعني الشيطان مسيطر عليهم، أنه الله أكبر بدأ تطلع بكل مكان، بدأ تظهر كل يوم، وأهل البلدة إذا ما في يوم أذان يقاتلون كلهم إعلانا وظهورها صلاة الجماعة والأذان فرض كفاية، فرض يعني كل أهل البلدة آثمون إذا ما بيصلون، ما بيكون فيها يعني جماعة بحيث يظهر فيهم هل يعني يصلوا الشعار. فصلاة الجماعة ما في فكة، يعني بده يجي الإنسان. أما يعني فعلا ما بدي كنت أقرأ درس وجاي مشان بدي أصلي وأرجع يعني على البيت، لكن سبحان الله هيك ربي سبحانه وتعالى بدي أنا أقرأ الدرس سبحانه وتعالى. صار ما بيعرف وين بيروح، يعني بيقول والله رايح انا للمكان الفلاني، الحقيقه ما بيعرف رايح وين، رايح الله اعلم، رايح لمحل ما بده الله. لذلك اللهم افعل بنا وبالمسلمين ما انت له اهل، ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له اهل يا رب العالمين. على كل حال نفتتح يعني اليوم يعني تقديمين وفتح باب إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى بيفتح لنا أبواب الخير. فنحن مع بشر إن شاء الله، مع البشر مناسب للعيد. البشر عسى الله، يعني كان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويكره الطيارة عليه الصلاة والسلام، فإن شاء الله بشارة خير إن شاء الله بجاه سيدنا بشر، سره عند الله، الله بيدخل البشر على المسلمين يا رب. قال: ومنهم أبو نصر من السادة من القوم هؤلاء. أبو نصر بشر ابن الحارث الحافي، احنا كنا عم نقرأ شيء من كلامه ونقله صاحب الحاشية العروسي، قال: ومن كلامه رحمه الله أن من أراد أن يلقن الحكمة، يعني بدك الحكمة، رب قال سبحانه وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من اللي عم يقول أوتي خيرا كثيرا؟ أي اللي بإيده الخير، من بيده مقاليد السماوات والأرض، يعني الله. أن يقول سبحانه وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لكن مع ذلك ما بينتبه له الكلام إلا العاقلون، وما يذكر إلا أولو الألباب. فبدك الحكمة، بدك الخير الكثير. يعني قال: من أراد أن يلقن الحكمة فلا يعصي الله تعالى. يعني كأنما نسأل الله العافية، عندما يعصي الإنسان يعني تصير وتصبح غشاوي على هذا القلب، فلا يهتدي للخير، لا يهتدي للحكمة. يعني بصير نسأل الله العافية يخبط خبط عشواء، يعني ماشي الإنسان لازم يمشي لقدام، يصير يمشي على اليمين، يمشي على اليسار، يمشي مثلا بدل ما يحط رجله على المكان الجيد المطمئن، يصير يحط رجله على حجرة، على حفرة، على هيك. أسأل الله العافية والعافية. ليش؟ من المعصية. أسأل الله العافية، لأنه المعصية ظلم وظلام. ما قال له سيدنا الإمام مالك الله يرضى عنه، ولا سيدنا الإمام الشافعي لما دخل لعنده لفت نظره الإمام الشافعي، نظر فيه قال له: إني أرى في وجهك نورا. قال له: شايف فيك نور. فلا، لكن بقى فلا تطفئ هذا النور في معصية الله، أصحك روحه النورانية اللي فيك لا تروحها. فلا تطفئ هذا النور في معصية الله. ذلك بقى من هون سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نور، هو النور صلى الله عليه وسلم، كله عليه الصلاة والسلام، كله طاعة، كله إنابة عليه الصلاة والسلام، كله توجه، كله يعني إقبال على الله سبحانه وتعالى، كله محبة عليه الصلاة والسلام، كله كل شيء فيه يعني ينادي ويستغيث ويدعو ويسجد وكل يعني شو بدك تقول عليه الصلاة والسلام، كل كمال، كل رضا، شيء يرضاه الله موجود بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك مجموع كل ربي سمى نور صلى الله عليه وسلم. فقال: من أراد أن يلقن الحكمة فلا يعصي الله تعالى. فقال رحمه الله: ما اتقى الله. اسمع شو عامل، اسمع ونقول الكلام. ما اتقى الله من أحب الشهرة. ما اتقى الله من أحب الشهرة، هو اللي صار مشهور، يلي بيحب الشهرة. الله يرحم الشيخ ملا كان يأكد علي كثير، شو اللي من كان يريد، يعني مو شرط يكون يعني صار بالشيء يلي بده اياه، يريد، يريد حرث الآخرة، يريد حرث الدنيا. من كان شو عم يقول؟ يريد، يعني دير بالك شو بدك. فما اتقى الله من أحب الشهرة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا ممكن يقول إنسان يعني بدك إنسان مشهور أكثر من سيدنا أبو بكر، بدك إنسان مشهور أكثر من سيدنا عمر، وشلون بقى؟ من أحب الشهرة، مو من اشتهر أو اشتهر، هذاك من الله بيرفعه ما حدا بيخفضه أبدا. أما اللي بده يرفع حاله، هذا إذا بدك ارفع حالك، يعني مثل إذا إنسان بده يطلب المنصب يوكل إليه، أما إذا ما طلبه يعان عليه. طبعا إلا إذا كان رأى في نفسه الكفاءة وما شاء ما لقى غيره يقوم بهالمقام، لا يجب عليه أن يظهر نفسه. مثل ما قال ربي سبحانه وتعالى عن سيدنا يوسف، قال له للملك، قال له: اجعلني على خزائن الأرض. شو كمان؟ إني حفيظ عليم. قال له أنا بعرف شيء ما حدا بيعرفه. قال له سيدنا يوسف يعني الادخار والاقتصاد وإدارة شؤون الدولة ما حدا يعني يعرف لولا سيدنا يوسف. من اللي بيعرف؟ لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. يعني مثل سيدنا يوسف بقى لما عنده هذا الشيء قال له أنه اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ممكن يقول الإنسان سيدنا أبو حنيفة الله يرضى عنه عرض عليه القضاء وما رضى. قال له يعني للملك للخليفة اللي عم يعرض عليه قال له يعني أنت عم ترغمني إرغام. قال له أنا صادق ولا كاذب؟ إذا قلت لك أنا لا أصلح للقضاء إذا كنت صادق معناتها بتتركني، وكنت كاذب شلون بدك تقول لي إنسان كاذب؟ كان حجته ما شاء الله قوية، يعني يفهم إفحام بيلزم بيلزام، يعني يحط الواحد بالزاوية. لو يا أنا صادق يا كاذب، فإذا كنت صادق فصدقني أنا بلالي إياك، وإذا كنت كاذب شلون بدك تحط واحد كذاب؟ كاذب ما بصير. طيب يقول يعني العلماء انه بعض الناس يقول طيب شلون بقى سيدنا ابو حنيفه شلون هيك ترك؟ مو لازم يعني كان قليل ترك عندما علم ان هناك من يقوم بهذا المقام مثل حكايته فيه. اما لو كان ما في عنده لو كان ما في حدا تاكد ابو حنيفه لا يطلبها لا يطلب القضاء. أنا ما بيكون في حدا، أنا ببقى ساكت طالما الناس عم يحكوا وماشي حالهم ساكت. أما بنلاقيهم بلشوا يخمسوا يجب علي إظهار نفسي، ساعات عم أظهر لله، بدي أظهر لي أن الله يعني من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. يعني من بيصير الكلام ده بتحكي لا تعمل لي تواضع. هلا بعض الناس مثلا نصلي صلوا جماعة بين صلوا بدهم ينتخبوا منه الإمام، كلهم عوام مو عارفين يمكن يقروا الفاتحة، بيناتهم واحد قارئ. هلا وقت التواضع؟ هلا ما بيجوز التواضع، هذا مو تواضع هذا جهل. فأنت إذا تريد الدين ما بصير يخبي حاله. فنرجع لأصل الكلام، فاللي بيحب الشهرة هذا اللي بيحب الشهرة. أما مو هي بتجي لما الله بده يرفعك ما حدا بيخفضك، لما الله بده يخفضه ما حدا بيرفعه، الدنيا كلها ما بترفعه. يعني كل الناس رفعوا إلا الله سبحانه وتعالى ابتلاء مرض ما بيصلح ما بيحسن يعود بين الناس. عافية شوف عافية جيب كل الدكاترة كلهم بيقولوا هو إنه اللي حمله بل ما أحلى السكتة. وأنا سبحان الله سكتات أبعاد حفظ يعني بالقرآن من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وقيل من مين ما أحس بيعته من راق في حدا يرقي طيبه يعطي دواء شيء إبري من سكتة من راق خلاص تأكل شو الله سبحانه وتعالى ما بده الله ما بده إياه. زالت أول شيء نجاح عند الله، بعدين بقى يعني عبيد العبيد عبيد ما بيفعل ما بيضر ما بيساوي شيء، كل الناس ما بيساوي شيء. وهذا العلم كل هذا العلم عشان نركز هالمعنى عشان الركز ونأكده. هذا طبعا احترام الأسباب واتخاذ الأسباب فرض علينا، لكن كلها بتجي بالمكان الثاني. الله أول شيء الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاعلم هيك جزم فاعلم انه لا اله الا الله. فمتق الله يعني هون عم يخبر ولا عم يقول يعني شو عم يقول؟ متق الله هذا يغأن الذي يريد الشهرة، هذا متق الله يعني ما حد يتقي الله. عم يخبرنا على شيء بده يصير، لان الشهرة ما قالوا آفة، والظهور يقصم الظهور. ومن عباد الله سبحانه وتعالى من يمن الله عليهم غدا يوم القيامة بقوله لهم ألم أنعم عليك بنعمة الخفاء؟ أنا ما أنعمت عليك، ما خليت حدا يعفاك، خليتك تفضى هيك لعباتك. لأنه المعرفة الناس بلا للناس، يعني لما يشتهر الإنسان أو يشتهر بين الناس شغلة مشكلة، يعني بلاء، يعني فتنة. أما لما الله بيرفعه سبحانه وتعالى، الله بيحفظه سبحانه وتعالى. هذا اللي بده الشهرة، شو بده الشهرة؟ عم يقول أنا هذا فرعون. إلا شوي، إذا ما أن فرعون يعني بده الشهرة، بده يقول شو معنات الشهرة؟ شو معنات الشهرة؟ ما اتق الله، أنا ما اتق الله وأكثر. ما اتق الله من أحب الشهرة، يعني شو بده؟ من أحب الشهرة يعني اللي بيقول أنا من اللي قال أنا فرعون. شو قال عليه الصلاة والسلام؟ كفى بالمرء إثما أن يشار إليه بالأكف. فلما يحكوا الله يرحمهم، الله يرحم الشيخ ملا، لهؤلاء سماسرة الدين، هذول اللي بيفهموا، يعني بيفهموا بالدين. ما اتق الله هيك، وهيك الأصل للمؤمن. ما بدور لا على منصب، لا بدور على وظيفة، لا بدور على شيء، هيك بدي الله، بدي هذا اللي يتوضى هيك اتوجه له، الله يلهمه الخير، ادعي له الله يهدئه يسدده، اتوجه له هيك بيني وبين الله سبحانه وتعالى، الله يوفقه. طالما يعني حمل مسكين، حمل هالمنصب، الله يعينه، الله هيك يلهمه الخير، الله يسدده ان شاء الله، هيك ما بيزن، هيك هيك. انا ما اروح، انا ما ادري، ما انا خليني انا بين يا حسره. فعم حاول يختبئ، عم يحاول يختفي، ما هيك هيك المسلمون. اما مسلم قاعد عم يحفر على شيء رتبه، على شيء شغله، على عم يتظاهر بمظهر لحيه او مظهر عمامه او مظهر عشان يصار الى مآرب اخرى، لا طول بالك. وين عم تلعب؟ اذا عم تلعب علينا، على الله ما بالله، على الله ما بدك تعبك يا اخي. تقي الله، تقي الله، لا في دينك بعرض من الدنيا خليل قليل. ما اتق الله من احب الشهرة. وبالاخير يعني الله سبحانه وتعالى اللي بيعمل خير ما بيخبي الله ابدا الا ليظهر، اللي بيعمل خير ابدا سبحانه وتعالى من كرمه، من عظمته، من شو هو سبحانه وتعالى، ما مستوى يعني الله، هو الله سبحانه وتعالى. انه العمل الخير الصغير الصغير الصغير بتعمله، قد ما تقول صغير، يعني لو طرف رجلك، طرف رجلك زحت اجازه هيك من الطريق، هيك طرف رجلك، وبقى في حدا دنيا ليك، ابدا ما بها ادخر لك ياها الله، حيعطيك اضعافها حيعطيك. مين؟ الله سبحانه وتعالى. اما اوقات عميل عمله يا لطيف، وبعدين قل له يا ربي بعتذر، استغفر الله، خلاص مو موجودة أبدا، خلاص كأنك ما فعلتها، تكرم عينها. هيك الله. والمؤمنون الربانيون اللي هيك خلقوا، تعمل معه نيحة ولو صغيرة أبدا ما بضيع لك إياها، تعمل معه شغلة خلاص في البحر، طيب تكرم عينها خلاص. لا تثريب عليكم اليوم، قليل شو عملوا معه، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. ليش؟ لأنه وهو أرحم الراحمين، وأنا بدي أتخلق فيه سبحان الله على القرآن، خلص عم أقول لك أنا سامعتك، أنا ما بحمل غل. المؤمن ما بيغل أبدا. والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا أبدا، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابل. مؤمن أبدا بقول لك أنا سامحتك، تأكد ما في شيء أبدا، لأنه بس يكون في شيء من غل تأكد ما في نور، يا نور يا غيره، يا نور يا غيره أبدا. هيك يحكوا، ما بعرف يعني شو مدى صحتها، بس والله فيها هيك فيها عبرة. شيخ محمد الأشمعر يعني رحمة الله عليه، رجل إنسان عادي، لكن من الثوار المشهورين يعني اللي قبله بلاء حسنة ضد الفرنسيين، كان هو نقشبندي، نقشبندي على الطرق تلاقي آدم، وخاصة النقشبندية اللي ما بيذكر وين بيعمل بيذكر، تلاقي بيلزم الحيط وقال بيحط فوقه يكسي بطانية شي شغلة ما عاد يشوف حدا، ما عاد يشوفها خفاء. لكن لما الله بينادي له تلاقي أول المستجيبين. فرحمة الله عليه قبل بيقولوا انه ما كان يعني كان هيك بعيد عن الله شوي، فسمع شو القصة ما بعرف عن المزبوط يعني هاي من عوام سمعتها بس فيها والله. عم يقول واحد عم يغني قال اه يا انا وجد العوازل عندنا تريك الازلال وخليك معي انا، طيب شو بدك بغيري خليك معي. سمعها وهيك ضربت براسه وعملت يعني انتاجها وصار ما شاء الله صار نقشبندي تريك الازلالك شو بدك، هذا اذاك هذا ضايقك هذا خلص ركوة تشتغل فيه. الشيطان بده اياك تشتغل بيه، نشتغل ببعضنا مثل ما عم نشتغل ببعضنا الله يعفو عنا. لذلك ما في نور، ما في نور. اما بس تتركه ليش تتركه لله؟ يا رب من شانك، من شاني تركته صادق انت يعني تقدر تنتقل منه ومن شاني تركته. اي الله يعظم شانك، الله بيعظم شانك سبحان الله. هالخلق بعيد بعيد عن الناس بعيد. لك انا مورجي، انا مورجي يعني يعني بعض الناس انا بنتقم انا ما تروح بس يعني ما اجاك واحد اقوى من الناس والله اللي شوف بتكون قدامه. هلا انا وعم اعرض عضلاته يعني تروح ما اجاك واحد اقوى منك يعني ما في اطرش منك يعني انت ايه هلا تصور يعني عفوا عنه الرجل شبه قال ابدا انا اليوم انا ما سكتوا ابدا انا وانا وانا حكم بس بيناتنا ما في واحد اكبر منك وهو غلطان معه شو سويت معه؟ ولا تاكل يا ساعتها شو اسكم؟ لا تروح اتركوا مشان الله تكون مشان الله اتركوا مشان الله حبيبي مشان عبد الله تتركوا مشان الله ما تتركوا يا عمش ان الانسان لظلوم كفر هلا هيك مساوي ولا لا؟ مشان الله انا لا اتركوا مشان الله أما كسر الرأس بتركوا مشان عبد الله يعني تركوا مشان الله ما تركوا. هيك الإنسان مو عيب يعني مو عيب. فهيك عامل الله دائما عامل الله مشان الله لا إله إلا الله. الله سبحانه وتعالى عنده بيضيع عنده بيضيع عنده من عملنا لا يخسر سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. فالشهرة يعني ما بدنا الشهرة والله صدقني إذا الإنسان فعلا موقن بربه سبحانه وتعالى بيسر كثير بينه وبين ربه بيسر كثير. يعني إنه هذا يعني لما الله عرفان عرفان سبحانه وتعالى شو بدك بالناس كلها؟ شو بدك بالناس كلها؟ هلا واحد صاحب منصب كبير يعني أعلى منصب عرفك شو ساويت وكل هالناس ما عرفوا شو يأسوا عليك؟ بخفي هو يعرف يعني بتحاول انت هذا العمل يصعد لأكبر نقطة لأكبر مرتبة كل العمل بتقول لهم شان يصعد لهني بوصيد. اما لما بيعرفوا بصير بتطلع على فلان وزيد وعمر بمقتك لك ما لي عاجبك انا سبتطلع بفلان وفلان وفلان ما لي عاجبك بمقتك تقل منك. فشون الله فما اذا انسان فهيم ما في احلى العدد بينه وبين الله الانسان. اي والله والله اوقات بصراحه بالله تعلموا هيك القاضي بدي اقعد وين اتخبى بشي شغله يعني في غرفه ما يعني ما في احلى منا بيني وبين الله سبحانه وتعالى ما يعني سبحانه وتعالى. الله يرحم الشيخ ملا رحمه الله عليه كنا معزومين احنا الشيخ سعيد قديم الكلام فتبى انا الشيخ سعيد في درس لي مع الشيخ ملا الله يرحمه ففتنا قال له وين كانت بابا؟ قال له والله كنا معزومين. فقال له انت معزوم كنت؟ ايه. قال له يعني انت معزوم يعني شو عم شوف حالك يعني انت معزوم كنت معزوم؟ انا معزوم عزيمة اقل من عزيمتك وانا كنت معزوم احسن من عزيمتك ولاعب وغرفة يعني مطوشة ومشحرة طرش تبعها طوشة طرش لا مدهني ولا وهيك يعني ما عارف اللي بيعرفها غرفة الشيخ ملا. قال له أنا معزوم عزيمة أتقل من عزيمتك كنت وأشوف حالها عزيمتي أتقل بكثير وين كان معزوم؟ هيك الأصل الله سبحانه وتعالى قدام الله فيها حكي. فقال ايش الشهرة؟ ليس الشهرة. ثالثا الشهرة الآفة، الظهور يقسم الظهور. اللهم صل وسلم وبارك عليه. شو قال له لما كان واحد عم يمدح انسان ثاني؟ قال له ويحك ويحك، قسمت ظهر صاحبك. لو سمعك ما افلح، كان شاف حاله. لو سمعك ما افلح. المؤمن ناصح، المؤمن بينصح. هيك المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. شو؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يعني ما بنصح انا، ما بنحمس انا، انا بحبه بحب له الخير. هذا اللي كان بيعمل هيك على عم يسر، بيحب الخير لحاله وعم يري انه انا بحبك، وهو كذاب. هو بيعرف هذا الانسان بيكون صاحب منصب، بيعرف انه هذا كذاب، وبيعرف مين هذا السادق، وبيعرف له ما وصل لهون الا بيعرف له نظر. هارون الرشيد كان يجي لعنده ناس صراحة جبة مفين كل مولانا وسيدنا، يجي لعنده، يجي واحد لعنده اسمه عمر ابن عبيد، قال له والله عم تجوا لعندي، انتو شايفكم كل واحد بده فيه له غرض، فيه له شغلة عندي، ما عم تجوا لله. قال لهم كلكم يطلب صيد، كل واحد بده يصطاد شي شغلة، كلكم يطلب صيد، رغم انه عم يقربهم يعني، ما قال لهم كلكم يطلب صيد، كلكم يمشي رويد. بس التقاله تقاله ولا بتقاله ولا كلكم يمشي رويد غير عمرو بن عبيد. هذا جاي لالله، هذا بده الله. وامر بالمعروف يا بني، وامر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما اصابك، نسال الله العافيه. يعني انت بتكون مدح، انت بتكون ناصح، بتكون محب لهذا للناس كلياتها، هيك بتكون، بتكون محب. والمحب ينقد، لكن طبعا بالمكان بالوقت بالحكمة بالموعظة الحسنة. يعني كل شيء له مكانته. يعني مثلا بشي بيستوي الواحد يكبير الناس، لا ما بيصير. لا، بالشيء اللي الله علمنا اياه، مثل ما قال سبحانه وتعالى ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هدول اولئك سيرحمهم الله، هذول اللي الله بده يرحمهم، اولئك سيرحمهم الله. اما يلي يحكي يعني هلا احكي كله كله يصير معه، احكي شوي الزلمه نفسه انت هلا عم تحكي عليه، والله عم احكي يعني بلش بده يستولوا، عشان يستولوا معه يعني عم يحكي بالتعريض. يعني تحدث من نعمه الله بيعرف ما بسكت، يعني اذا بيختار انسان ان شاء الله ما بخليه. اما بدا عم يحكي يعني هيك تعريض، فأنا دغري مباشرة يعني، يعني فعلا عم يحكي وعم يحكي شيء واقع يعني، انه كذا وما عاد يصلح وكذا. وانا جبت الحكس، كل اللي عم تحكي انا فيني انا بصير مثل حكايتي، وين انا دغري دغري انا شو هذا مين يعني؟ الهواء قال بيقولوا الشجر بيشوف حاله، يقول انا ما في احسن من اخلاقي. قالوا ليش؟ قالوا الناس بضربوني بالحجار، انا بضربهم بالثمار، بضرب الشجره بتعطيك تعطيك ثمر. شاف على الخلق قد اسمي ظريفه انا، قد اسمي منيحه، الا واحد يعني شرب من عندي. شو؟ قال له بس ليش اخذتك للنار؟ الله انفاجأ، حكت الحقيقه، انت لاني بميل مع الهواء. فلا خير في ود امرئ متلون اذا الريح مالت مال حيث تميل. ثم جاء يا الله يا ايها الناس ترى الناس نزل نزل فيه، فاز نرفع الله نزل نزل فيه. تخي مالك يا شيخ؟ مالك دين؟ مالك مبدا؟ ما عندك عقيده؟ يعني استرق، استقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهذول المؤمنين بعضهم اولياء بعض. شفت انا هذا على غير حق لازم اقول له، ولا بيمزق فيني بكره، بيمسكني بكره بيقول له يا رب انا كنت مظبوط غلطان، بس في واحد شافني غلطان فما لي رايح، نسال الله العافيه على جنب ما تحطه قدامي، انا شافني مهاني. واليوم اختر الناس هيك، ما من الأكبر منها؟ الله اللي أعلم وأنا. شلون؟ شو ربي قال؟ الأخلاء مين؟ والعادين هذول اللي تلاقي سهرات وعادات بعضهم لبعض عدو. ليش؟ يعني يحكي أكثر لا بيناتهم بيشتغل يعني بكلام الآخر هيك الله أعلم بعضهم لبعض عدو إلا والاستثناء معيار العموم إلا المتقي إلا المتقي. ليش؟ يا فلان أنت قلت هيك يا فلان هذا ما بيجوز يا فلان هيك هيك الأصل. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف إنه لأني بحبه بحبه هذا أما إيه أضحك له شو اسمه إيه لحمس له نعم هذا غش هذا الطبيبة بيقول لك ما في شيء بيبقى في شيء غشاش يخفي عنك مشان طيبك يعني بيستعمل الحكمة معه هيك الأصل طبيب بيجرح مشان طيب مشان الطيب إن شاء الله هيك الأصل. مين هذا اللي كمان ولما العميل صح يعني هنا إن الخاتم هو هذا يعني هلا أنا هاي أنا أحسن منك الحوزة معناتها يجرد ما قلت أنا أحسن منك أنت أحسن مني يقين شهادة الله تسأل الله العافية لا يسخر قوم من قوم عسى هي تأكيد أن يكونوا خيرا منهم أكيد هل عم ينضحك عليه أحسن من اللي عم يضحك شو هالدين هذا شو هالدين بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم إذا ما عمل ولا ذنب أبدا أبدا أبدا بس رفع أنفه لمن شافه هذا حاسب شر يعني عمل كل شر في مبدأ بالله مثل هالمبدأ صحيح هذا مضطهد معرف ما في يعني هذا الإنسان اللي عامل التنظيفات بتشوف حالات عليه هو أحسن منك لكن هذا هيك الله سخره وما في مانع بتقله بتناديله قم هي تعال بس اوعى قلبك ما مين الاحسن ما بعرف عينيك الاحسن هالامور ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا اذا اصبح في نفوس مرضى كثير انبعد عن الدين هذا شيء نفوس مرفوعه الله يعفو عنا يا رسول الله بدنا ترباعي هددني ربي فاحسن تاديبي اللهم صل وسلم وبارك عليه قال ما اتقى الله من أحب الشهرة ما اتقى الله هذا اللي بيحب الشهرة ما بيتقي الله يعني ما اتقى الله لو اتقى الله ما بيحب الشهرة لأنه بيقول أنا بيقول أنا هذا نسأل الله العفو والعافية ومحبة الشهرة في قبل تكون يعني بدك تحكي هالكلمة بدك تقولي هاي وبدك تسكت عن هاي وبدك يعني حتى تصل مثل ما بدها أنه هذا ما بيعزمنا بس ما بيقلنا ما بي يعني ما بيحاكيني ما بيمدحني ما ما ما قال يبلش أحكي شو بدي أحكي بدي أحكي يلي بيرضيني الإنسان هذا إذا بدي أحكي بدي حاكي يعني تدركي القضية يعني لأنه بدي أرتفع أنا بس بدي أرتفع معناتها كل شيء بدي يرفعني الظاهر يعني بدي أحكي إيه مشكلة هاي شو بيقول سيدنا عمر ما ترك الحق صاحبا لعمر صديقا لعمر ما تركه يعني كل عدو بعدين الله رفعه ولا لا بيرفعك الله سبحانه وتعالى فشلون بقى ما اتقى الله من احب الشهرة يعني ان شاء الله بدنا نعتبر من هالكلام يعني على واحد يعني سواء واحد بده مثلا هيك بده يترقص علينا بده يدرس علينا بده يتقدم هلا واحد يقدم هلا يتنطح مثلا للإمامة كل الناس بتمقته صحيح ولا لا يعني بعض الناس يعني أم بعض الناس إن أخي هذا هيك ليش هيك يعني بتنطح هيك يعني ما طبيعة النفوس بتمجه لأنه هذا بده نفسه هذا ما حينفعنا هذا ما حينفعنا إنه واحد ينفعنا واللي بده ينفعنا يعني شو بده يرفعنا بده يرفعنا لانه حامل بيحملنا كلياتنا ليش قال الامام النووي اذا انسان له دعوه مجابه فليدخرها للحاكم ليش؟ لانه حامل الناس كلها شغلته متعبه فواحد يعني بيجي بده يوقف الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمه الله عليه يعني. قال لي اصحى اصحى اصحى تصير راس اصحى هذا مسكين محامر كان كان راس كان راس واي راس الله الله يسلم هذاك الراس الله يرحمه ويرضى عنه ان شاء الله حامل كله كل شغلة بدها تصون عنه انسان يعني من الناس الراس اشد الاوجاع يا اخي ما بتجي الطعام ما بتجي الطعام ما بتجي اول ما بتجي على الراس ما اصحب في الراس خليك تبقى احسن لك فهلا يعني هل بدها اشوره بده يعني عليش على كتاف الكل يعني لا انت لانه بدك لما بدك تشتهي معناتها بدك تحمل الكل يعني بدك تحمل الكل مين بيطلب هالمتعبه؟ مين بيطلب هالمتعبه هي؟ معناتها المنع اللي يحبها معناتها لا بده يلعب على الكل مثل ما قلنا الا يعني مثل سيدنا يوسف لا انسان في نفسه الكفاءه وما في غيره ساعتها بيطلب وربما يعني يجاهد من اجله والله بيعينه سبحانه وتعالى يعني كل شيء له استدراكات وناخذ الكلام على اطلاقه رحمة الله يعني ما هي خلقهم هي اخلاقهم وقال ما اتقى الله من احب الشهرة وقال مثلا لا تعمل لتذكر وقال لا تعمل لتذكر فنقولوا لا تعمل لتذكر شو التربية الله يرحمه رحمة الله يعني وقال لا تعمل لتذكر شان اشتكى انا بقول له لا بل لتذكر لا تعمل لتذكر بل لتذكر ما هي لا تعمل لتذكر يعني بين الناس اما شان الله شان الله يذكرك اعمل لتذكر تذكروني اذكركم هل يذكر الله ما يذكر عبد الله هل يذكر الله ما يذكر عبد الله سبحانه وتعالى من ذكر فلان ما من ذكر فلان ما هي كل لا هلا واحد عم يحكي مجلس كنت هيك مجلس كبير نجيب فلان تجي تجيب سيرة انسان يعني ما هو على هالمستوى مثل ما قلنا ما بنحتقر حدا بس هذا مو على هالمستوى يعني واحد عم يذكر مثلا الامام النووي بيذكر لي عالم يعني ما بيعرف مسألتين لك عيب قلة حياة وقلة فهم هي وقلة بلاغة لا يشبه السيف لا يقال السيف اقوى من العصا يا اخي ما بينقال ما حدا يقول مو السيف اقوى من العصا هل عم سايل عصاي او العصاي او السيف او من الانبي يا اخي من الابيض من اللحيف من الاصبي لانه الانبي بعد حدا يعرفه انت فتعرفوا الانبي اللي بعدها يساوي انه بيأشروا يساوي انه حبال خطاب مصيص ما عاد هذا كان يجيبوه على الفران وهذا فالانبي اول وظيف بطاقة شو السيف او من الانبي حيب حيب يعني وين الناس اللي بيقول لك مثلا قاله فلان جيب لي مثلا مثل الامام احمد ابن حنبل جيب مثل الامام البخاري جيب لي واحد ابن مبارح صحه فلان الامام يقول شو هذا يا اخي تحط هذا معاه شو تكافو هذا هاي قسمتهم ضيزه والله غير عادله هي هاي صح حط كل واحد على كل واحد حطه مع جماعته لو واحد عم تعزمه حطه قالوا بالولائم انه اذا انسان دعي وكان المدعيين ما هو على مرتبته هذا عذر لأنه يجب يعني ما بيجيب الدعوة دعوة وليمة العرس فقد عصى أبا القاسم بدك تجيبها قالوا لنا أنه كانوا الناس مو على المستوى اللي هو تعدي مع أمي يا أخي أمي مثلا حمالين كذا يعني من هالأمة هي كل واحد عم يحكي شكل فهنا شغلة تقيلة يعني إذا واحد قعد مع غير أبناء جنسه بفوق ما في أسين قالوا يعني ما في رباوين فالله لما بينذكر بينذكر غيره خلاص فقال لا تعمل لتذكر لا تعمل لتذكر لما الله بيذكرك بدك تنذكر عند غيره شو هذا شو يعني الشرك الاصغر بيسموه وقال رحمه الله لا تعمل لتذكر وقال شوف بقى سبحان الله العظيم والله يعني وين نحن وين هالجماعه هذول الله يرحمه إذا أعجبك الكلام فاصمت سكوت إذا أعجبك الكلام فاصمت الله يرضى عن الإمام الشافعي هيك أخلاقه كان إذا أعجبك الكلام شغلة يعني ما هو كثير يعني ما بدي أحكي يعني ما هو حلو ما يعني ما برتفع فيها ما يشوف إلا يحكي عالي شيء إذا أعجبك السكوت أو السكوت فتكلم وإذا أعجبك السكوت فتكلم. يعني مو دار على حالك ابدا. يعني الشيء اللي فيه خير لو على حساب حالها ما بتأثر، ما بتأثر عليه. شوف حكيت لكم قصة الإمام الغزالي مع ابن رشد ومع الشيخ عبد الحليم محمود، سمعتوها مني. الشيخ الإمام الغزالي على حساب حاله، على حساب يدعس حاله ما عليه شيء، بس الناس تمرق من فوقه بس يعتقدوا عقيدة صحيحة بأنه هدول الفلاسفة هدول مو معصومين، ما عليه شيء على حسابي. وحط أول شيء حط قال أنا مالي معصوم، أنا مالي معصوم. بس طبعا ما قال بالصراحة، ما ترجم هالكلام تبعه بمؤلفه بما كتبه الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر رحمة الله عليه. قال له يا أبا الرشد أنت لمن عم ترد على الإمام الغزالي؟ تعرف أنت أول من أيد الإمام الغزالي لمن قال ما بعرف القاضي يكون بعض الأخوة ما سمعها هذا شيء انه الامام الغزالي عمل كتاب تهافت الفلاسفه. بعدين في من اجا ابن رشد عمل رد على الامام الغزالي تهافت التهافت. فاجا الشيخ عبد الحليم محمود رد على ابن رشد قال له من عم تقول تهافت التهافت انت عم تأيد الامام الغزالي، عم يقول لك هدول لا يعني ما بدي اجعلهم بعيون الناس هدول معصومين، كل واحد اخرق من الثاني، تكلم بكلام الجاهل ما بيتكلموا. هدول اللي تعملوهم فلاسفة هدول مو معصومين، حتى أنا ما لي معصوم، ما لي شيء في الجملة، بس لا تعتقد هيك. هيك شاهدنا إنه لو على حسابي أنا على حسابي، بس أنت تصل للحق المهم الله يرضى، على حسابي المهم الله يرضى. هلا سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه إن شاء الله لمن صار رسول الله يعني رشح حاله مشان يصير رسول الله، يعني صار يعمل حاله قدام القبائل ويفرد حاله عن الله، مصلي عليه لهم بعث لهم بعث لهم بعث. لا والله كان وين قاعد؟ بمغارة، بمغارة اللهم صلي عليه. لو في ارنب الارض كان قاعد فيها، بس ما في اخفى من المغارة. لما كان بده الله مية على مية الله سوا رسول مية على مية على الرسول، وكل الرسل تبع له وهو إمامه. هذا اللي حكى مقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديما مخدوما على خدمه صلى الله عليه وسلم. ليش أنت قال لمن بده الله سوا؟ شوف وين الله سوا، ما بتعمل الله شو سوا؟ هذا منصوص بكتاب الله سبحانه وتعالى، الله شهد له بهذا. شو قال سبحانه وتعالى؟ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب. أنت ما كنت تعرف أنك تصير نبي أبدا، لو كان بيعرف ما كان رجف وارتعب عليه الصلاة والسلام وجاء عند السيدة خديجة وأخذته لعند ورقاء بن نوفل. ما بيعرف، لو بيعرف كان متهيئ نفسيا، بس ما بيعرف. يروح يعني يحب الفضيلة للفضيلة عليه الصلاة والسلام. الله يرحم، يعني اللي حكى لي الكلام سيدنا الشيخ حسن الله يرحمه حبا لك، قال لي أنا لما كنت بطلبي للعلم بأول طلبي ما اجى ببالي يوم من الايام بدي يصير الشيخ حسن حبل مكي. فعميل يعني عميلني ان الطوب علم لله، يعني ما اجى ببالي يوم من الايام بدي يصير الشيخ حسن حبل مكي. ولو اجى ببالي يصير ما كان صح. انا اللي يسوي اللي يصيرك الله، اللي يساويك الله، عميل لله خلاص انتهى. يعني لما الله سبحانه وتعالى بيقول لك عميل لي الدنيا، يعني كل الدنيا بيعطيك اياها يعني شغله هيك حلوان. عم كرر الآية كتير صارت، من كان يريد ثواب الدنيا ما بدا الدنيا تكتعل عندي لا يهمه، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة زيادة تعطيك لها قرآن. هذا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة زيادة. ما حدا يعني اللي خلق عنده الصفات سبحانه وتعالى بعامل غيره، يعني نركز انه بدنا نطلب الله. هذا كل درسنا. شو درسنا؟ توحيد. شو درسنا؟ مبنى الشهرة. شو درسنا؟ بدنا الله سبحانه وتعالى. لما الله بده يرفعنا هو بيرفعنا، اما احنا نعمل نرفع حالنا لا. هذا درسنا وهذا التصوف، هذا تصوف. بدي الله سبحانه وتعالى، الله يرزقنا مصدوق، الله يرزقنا مصدوق، الله يرزقنا مصدوق بجاه رسول الله. يعني في امور لا مثلا الناس، بس ما بدي احكيها، يعني واحد يصير يعني ممكن يرجع لنفسه. يعني امور والله اللي عدف فشتك فيش، يعني تفتش اللعى اكثر من مرة اللعى والا تجي بدها تجي وغير والله عم يقتل حاله قتل سبحان الله اكثر من شغله اكثر من شيء الا تجي خصم هيك سبحان الله الله يكرمنا بجارس ولا بعدين قديش بيعيش مطمئن وقديش هذاك الان قديش بيعيش مطمئن وقديش هذاك الان الله يكرمنا يا رسول الله والله الدرس اللي قبلكم بس عم نتذاكر وقال اذا اعجبك الكلام فاصمت او السكوت ستكلم فمعناته انه عم تحكي مشان مين هذا معناته شو معناته الكلام مشان مين بدك تحكي مشان الله وعم تسكت مشان مين مشان الله بسم الله وبالله ومن الله والى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوه الا بالله هذا درسنا ان شاء الله شو درسنا الله قلنا الله لا اله قل الله لا اله الا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله